قلوبني امتلأت أرجاؤها بصدى القرآن منذ الصغر، وأرواح تنعمت بترتيل آيات بها سعدها وهناؤها. قضت عمرا بصحبة القرآن، والآن ألم فقد وحنين للذكرى. تولدت عنها حروف بنبض صادق، علها تلامس قلبها يتأملها فيبقى الأثر. قلوب امتلأت بحب القرآن، أنست بقربه، إي وربي أنست. كم كان لها القرآن هناء وجلاء لهمومها ودواء، ولقاء بين قلوب اجتمعت على حفظه وتدارسه. إن القرآن لتلك القلوب حياة. إيه يا صحبة القرآن، اصدحوا بأعلى أصواتكم، أخبروا الجميع كم كان لنا القرآن وطن. أقبلوا عليه واقطفوا أجمل أزهار السعادة من رياضه الخضراء، ستغدو قلوبكم ربيعا مزهرة أنسا وسعدا وضياء. عجبا لمن يبحث عن السعادة في الملهيات، والقرآن هنا بقربه. لنمسك بمصاحفنا إن أردنا النعيم في الدارين، لنقيم حروف القرآن وحدوده. وبعدها تساءل، كيف كنت وكيف أصبحت؟ كيف هي حياتك بعيدا عن القرآن؟ وكيف هي مع القرآن؟ نحتاج كثيرا محاسبة أنفسنا، نحتاج القرآن ولا شيء سواه، فهو الزاد في هذه الحياة. فتزود واملأ أنفاسك بآيات الله وذكره، ستشعر حتما بلذة ذلك. ولا تنسى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كلماتنا هذه لم تخطها أقلامنا فحسب، بل صدحت بها أفئدتنا التي عاشت عمرا مديدا مع كتاب الله وبين خيار الصحب. والله لا يكفيها الحرف ما بذل، ولا الدمع ما سكب. وأخيرا، وفاء وعرفانا وشكرا لكم، وسلاما لقلوبكم يا صحبة القرآن، يا رفقة الجنة. سلاما لقلوب علمت النشأ آيات الرحمن، سلاما لطهر أرواحكم جميعاً.